السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى. قد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأمرنا الله بأمر ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يخفى عليكم أن الله أوصى النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بأن يكثر من ذكر الله ولا يتواني في ذكره. قال سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، لا تضعفا ولا تتكاسلا ولا تتواني عن ذكري. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يسأل الأخ إسلام عاطف: حكم ترتيب خطوات الغسل من الجنابة، ذلك على الاستحباب، وإلا فلو أفرغت على نفسك ماء عممت به الجسم ناويا به رفع الجنابة حدث بذلك الاغتسال. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يغسل عضوه غسلا جيدا وبعدها يغسل يديه غسلا جيدا وبعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة بادئا بالأيمن ثم باستثناء الرجلين ثم يأخذ ماء ثلاث حفنات يخلل بها رأسه حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذا أفضل لكن ليس بواجب. الواجب تعميم الجسم بالماء. مصطفى بن عرفة يسأل: ما علاج الحسد؟ اقرأ على نفسك المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد وادعو الله أن يصرف عنك الحساد. وأيضا إذا كنت تقصد العين، فإن كان الذي يتهم فقيها اطلب منه ماء وضوء يصب عليك. توضيح: هل صلاة الجمعة نافلة قبلها ومتى تصلى؟ الأمر مفتوح، قبل صلاة الجمعة تصلي ما شئت. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فكتب ما شاء الله له فصلى ما كتب الله له أن يصلي. ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. ما شروط التوبة؟ الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والابتعاد عن موطن المعصية في الجملة. نص ومعنى الحديث الذي فيه الدعاء على من أنشد الضالة في المسجد. الحديث لفظه: من وجدتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. ما حكم بسط اليدين في السجود؟ إذا كنت تقصد بسطهما هكذا وضعهما على الأرض هكذا، لا، إنما ترفع وتجافي عن جنبيك. أما المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن لا نستطيع أن نبدع من يصنع ذلك لعمومات المصافحة أو لعمومات الفضل الوارد في المصافحة، لكن نختار أن نفعل ما فعله الرسول وأصحابه. هل لا يوجد سحر؟ السحر موجود، لكن هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. وأيضا نحن نستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد، وأن النسوة السواحر أو الأنفس السواحر اللواتي تسحر في العقد وتنفث فيها، تنفث في العقد وتعقدها. يقول: الله يفرج همنا همك يا صبر جميل. الحلم والرؤية، ما الفرق بينهما؟ الرؤية تكون مبشرات وذات مدلول واضح، أما الحلم عبث، الشيطان يعبث بك وأنت نائم. حكم التصفيق، التصفيق من شأن النساء، أما إذا الرجل أجاب بإجابة طيبة صحيحة فما ورد أن الصحابة يصفقون له، بل يسبحون أو يكبرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أطمع أن تكون نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم. بارك الله فيك يا محمد بن عبد الوهاب. ريم، ما سؤالها؟ خالد بن عبد الرادي: هل يجوز الزواج بالربيبة على قول علي بن أبي طالب؟ هذا قول علي بقيد أن لا تكون في الحجر، أما إذا كانت في الحجر ومحرمة عند علي وعند غيره، لكن أنصحك بالبعد وأسلم لدينك وأبعد عن الشبهات والاختلافات. حفظك الله يا رقية. حكم حديث: أيما دعاها زوجها، امرأة دعاها زوجها، الحديث ثابت صحيح. صحة حديث: من ترك صلاة العصر في جماعة حبط عمله، زيادة في جماعة لا تصح، إنما الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، دون ذكر الجماعة. يقول: في الحج المجموعة اللي احنا كنا فيها والشركة، كنا بنروح نرمي الجمرات بعد نص الليل قبل الفجر، وأنا سمعت أن لازم بعد الظهر. يوم كام يا مؤمنة بربك؟ يوم كام هذه؟ يعني تعرفين أن الرمية يوم النحري بمجرد وصولك إلى منى، أما أيام التشريق فبعد الظهر. إذا أنت كنت ترمين على بيات كما يقول الناس، أما أنك تتأخري حتى ترمين، فوضح السؤال بارك الله فيك. لكن المعهود عن المجموعات هذه أنهم يرمون يوم الحادي عشر رميا صحيحا في الغالب، ويوم الثاني عشر، عفوا، يوم الحادي عشر يرمون رميا صحيحا، ويوم الثاني عشر يرمونه قبل الفجر الساعة الواحدة، وهذا غلط. كيفية رفع همة طالب العلم؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الهمة العالية، واقرأ سير الصالحين واختلط بالصالحين كذلك. هل اللقطة اليسيرة نتصدق بها عن صاحبها أم هي حلال لنا؟ لا، حلال لك، لأن الرجل وجد خشبة في البحر فأخذها لأهله، والنبي وجد تمرة من تمر الصدقة قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هل الصلاة في حجر إسماعيل تعتبر صلاة داخل الكعبة؟ نعم، تعتبر صلاة داخل الكعبة، لكن ليس هناك مستند لقول حجر إسماعيل، إنما هو الحجر فقط. نصيحة لمن ابتلي بالمعاصي: أن يكثر من الاستغفار، وأن يسأل الله العون ويبتعد عن مواطنها. هل للتجارة نسبة معينة للكسب؟ ليست هناك نسبة، ما لم يكن هناك غش أو تدليس. نسأل الله سبحانه أن يكشف الضر عن إخواننا الفلسطينيين وعن أهل غزة. اللهم أمين، اللهم أمين. ونسأله سبحانه أن ينتقم من عدوه وعدوهم، وإن يهيب بالمسلمين أن يقنطوا في الصلوات لإخوانهم في غزة حتى يكشف الله عنهم الضر. سامي، سامي أربعة، سامي يسأل عن يعني تمكرر اسمك ولا سامي ابن سامي ابن سامي ابن سامي ما أدري. لذلك نقول إن إثبات الوصلة هي سنة المسلمين. نقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ما نقول محمد عبد الله ولا عمر الخطاب. فأنت سامي ابن سامي، أو أنك تكرر اسمك، هذه مسألة أخرى. أما كتاب خطب العام فلك، هذه عندنا نسخة، لكن إن استطعت أن تصل إلينا. هل الدعاء بين السجدتين واجب؟ لا، بل هو مستحب. يقول أريد أن أكون ملتحيا ولكن طبيعة عملي لا تسمح، ماذا أفعل؟ طبيعة عملي لا تسمح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الأفضل لامرأة جمعت مالا، هل تذهب إلى الحج أم تزور ابنها؟ الأفضل لامرأة جمعت مالا، هل تذهب إلى الحج أم تزوج ابنها؟ علما أنه شاب. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل على النساء أن يزوجن أولادهن. حجك أفضل، حجك أفضل. كيف يمكن أن أعذب الشيطان وأضربه؟ عموما أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله فإنه ينخنس ويذهب عنك. كيف يواظب العبد على الصلاة في وقتها؟ يسأل الله العون ويختلط بالصالحين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. حاول أن تنهض من فراشك وتقوم تصلي، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني علامة غضب أن تتوانى عن الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك. إن الله قال في شأن أقوام كره الله بعثهم فثبطهم، ثبطهم عن الخير. الله المستعان لعله يسر. يقولون فلان يحفظ مليون حديث، هذا كله غلط. يا ما في أحد يحفظ مليون حديث ولا مئة ألف حديث ولا عشر ألاف حديث. لما الناس تقرأ وتفهم. ما المقصود؟ أن الخال ليس بولي. الأولياء في الزواج هم العصبات، إلا إذا لم يوجد عصبات فحينئذ تنتقل الولاية. دخول المسجد لقضاء الحاجة أو المرور منه، هل يجب صلاة تحية مسجد؟ لا يجب، لأن النبي قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أما المار فليس عليه ركعتان. حتى ركعتان على الاستحباب ليست على الإيجاب. يريد حسام أن يشتري جهازا بالقسط، معرض يحول معاش إلى البنك. يا حسام لا تورط نفسك ولا تدين نفسك ولا تشتري بالتقسيط وتدخل في الربا مع البنوك. أنصحك، هل استخدام ميكروفون المسجد الخارجي لإنشاد الضالة وفي غير وقت الصلاة يدخل في النهي؟ ظني أنه أيضا يقال أنه من المسجد، يعني البعيد يقول النداء من المسجد، فابتعد أفضل لك. غير محصورة يا علي بن الرزق. معنى أخذتهم الصيحة، أخذهم الله بعذاب الصيحة، صيحة شديدة صخت الآذان. تعرف صيحة صيحة الرعد الشديدة صخت الآذان. أريد الزواج من زوجة ثانية والأولى ترفض، ممكن الزواج ولو أدى إلى الطلاق؟ يا عوض قدر مصلحتك، ادرس أوضاعك دراسة جيدة. ساعة ذهب أبيض للرجال، إذا كانت ذهبا أبيض أو أصفر فهو ذهب، إنما في التصنيع فقط يطفون على هذا أشياء تبيضه، لكنه في الأصل ذهب. والذهب لا يجوز للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. محمد أبو زيد ونريمان يعني يقول ما اشتريت سلعة كهو منزلي بالتقسيط وبعتها لأستفد من ثمنها في قضاء حاجة أخرى، ما الحكم إذا كنت بعتها لشخص آخر غير الذي اشتريتها منه على غير تواطؤ فلا بأس بذلك؟ بعض الناس يقصرون في عملهم، وعندما يقال لهم حللوا أموالكم يقولون على قد فلوسهم، يعني المرتب لا يساوي الجهد، إذن استقيل أفضل لك وأسلم لدينك. هل هناك علاج بالقرآن؟ نعم علاج بالقرآن، نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذتين بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم راق اللديغ فبرئ بحمد الله. ما قولكم في كتاب المسند المصنف المعلل؟ اطلعت عليه وكنت أظنه ثروة كبيرة، فإذا بالأشياء التي أوردها قليلة إلى حد ما، لكن يستفاد منه بلا ريب، لكن ما أدري تقصد من المؤلف بالضبط عشان تكون الأسماء. يقول ما الرأي في القول المشهور العمل عبادة؟ إذا وصفنا العبادة، وصفنا العبادة، العبادة كما وصفها غير واحد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو الأفعال، ونضيف إليها أو النوايا أيضا. فإذا كنت تعمل عملا مباحا ولكن نويت به مرضات الله، كما قال ابن مسعود إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أنام وأريح بدني وأسأل الله أن يأجرني على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا. السجود لله الموجود في الصور، السجود لله يعني السجدات الموجودة في الصور، أما السبكة السؤال غلط، هل نقوم به بعد صلاة؟ يعني سجدة التلاوة هل يفعلها الشخص بعد الفجر قبل المغرب؟ من العلماء من يجوز هذا ويقول إنها من ذوات الأسباب فلا بأس بفعلها، شأنها شأن ذوات الأسباب. بعد قضاء حاجتي من البول تسقط مني قطرات من البول، ويحدث هذا كلما خرجت من الخلاء، هذه مشكلة أعاني منها كثيرا، ويحدث هذا وأنا في الصلاة. أنت أمام أمرين يا محمد، إما أنك تتوضأ دون أن تدخل الحمام وتصلي وبعد ذلك تدخل الحمام براحتك، أو تتوضأ وتدخل الحمام قبل الصلاة بزمن حتى ينزف نزيفك من البول وتغسل نفسك ثانية قبل الصلاة. حكم كفارة اليمين عن مرات عدت مرة واحدة؟ اليمين المتكرر على الشيء الواحد كفارته واحدة. إذا قلت مثلا أقسم بالله ألا أشرب، أقسم بالله ألا أشرب، أقسم بالله ألا أشرب، وبعدين شربت، هي كفارة واحدة. لكن إذا قلت أقسم بالله لا أشرب، أقسم بالله لا أكل، فأكلت عليك كفارة وشربت عليك كفارة. صلاة الوتر ركعة واحدة، ركعة واحدة قبل الفجر بحوالي 20-30 دقيقة بالقراءة في المصحف الشريف جائز، لكن أنت أقل أجرا من غيرك. وقد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. ما معنى لا عدوى؟ العدوى مؤثرة بذاتها، لا تظن أن العدوى تؤثر بذاتها، إنما المرد إلى الله والعدوى الانتقال المرض له أسبابه، لكن قد تصيب وقد لا تصيب، كل شيء بإذن الله. حبك الله يا منير الأيوبي. ما الحكم في الأقارب الذين يتكلمون في الأعراض ويتهموننا بالزور؟ أثم بلا ريب ولا شك، المزور في الكلام وفي الشهادات على الناس مرتكب لكبيرة. ما أركان العمرة؟ أركان العمرة النية، ثم الطواف، ثم السعي. هذه الأركان، النية نية من الميقات، والنية الأركان النية والطواف والسعي، هذه النية. لكن الواجبات أشياء أخرى، مثلا يعني هل ممكن أن يعتمر شخص بملابسه؟ ممكن يعتمر شخص بملابسه، لكن سيكون عليه أحد أمور ثلاثة: إما أن يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. وحفظك الله يا سيد النبي. هل النزول في الصلاة من القيام إلى السجود على اليدين أولى أم على ركبتين؟ كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد يا محمد ضعيفة، واختار الجمهور أثر عمر وكان ينزل بركبتيه قبل يديه، هذا رأي الجمهور. أما الأحاديث التي وردت في البابين، سواء باب النزول باليدين أو بركبتين، كلها ضعيفة. كفارة يمين الطلاق كفارة يمين عادي. الله يحفظنا وياك يا أحمد بن عبد العظيم. من لا ترى في العمرة في الخمار، هل لها أن تنتقب؟ يعني من لا ترى في العمرة في الخمار، يعني على العموم إذا انتقبت المحرمة فإنها تطعم 6 مساكين، أو تذبح شاة، أو تصوم 3 أيام. لكن لها أن تبذل سدلا خفيفا على وجهها، كما قالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. محمود شلتوت أو شلتوت، هو يسأل عن ماذا محمود الله يحفظه. بعض الناس يقول لا تكرر العمرة وساعد في زواج اليتامى. أقول بارك الله فيك، سدد وقارب. ولف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. واسمع كلام الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا تطوعت بعمرتك فالله شاكر لك وعليم بنواياك. ولا تستمع إلى هؤلاء الذين يريدون نقض عرى الإسلام. يعني عندنا ناس تزهد في الأضاحي ويقول زوج فقير، ناس تزهد في الحج وتكرار يقول زوج فقير، ناس تزهد في العقائد يقولون زوج فقير. طيب حتى الفقير ممكن زوج بايصر الأسباب، بايصر الأسباب، وليس بواجب علي أن أزوج الفقير، ممكن أن يقتصد. ولا الآن كثير من الفقراء إذا أرادوا الزواج مثلا تعطي مثلا أحدهم ثلاجة 12 قدم ممكن تعيشه سنوات طويلة، لكن يأخذها يبيعها ويشتري تباهيا سيارة 20 ثلاجة 20 قدم، وهكذا. ف يعني سدد وقارب. هل يجوز جمع النية في الصدقة عن الأب والأم معا؟ لكن إن صدقت بألف عن الأب والأم، الأب له 500 والأم لها 500، لست كمن يتصدق بألف عن الأب والأم، بألفين عن الأب والأم. هل يجوز جمع النية في الصدق؟ عفوا، الله يسر لنا ولك العمرة والحج يا هشام أبو سعد. كل ما توب للدوام على الصلاة أبعد عن الصلاة شوية. إذا كنت تترك الصلاة فيا خيبة تحل بأصحاب بتارك الصلاة، ويا حسرة عليهم. إن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يتوعد هو الله. وقال ربي: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يرجو الدعاء لليبيا أن يفرج الله عنها كل كرب. نسأل الله أن يفرج عن ليبيا وعن اليمن وعن العراق وعن سوريا وعن السودان وعن مصر وعن بلاد المسلمين كل كرب، وعن أهل غزة يا رب العالمين. حسبنا الله في هؤلاء اليهود، حسبنا الله فيهم، حسبنا الله فيهم. هل يجوز المسح على الجوارب وأن أعمل في مجال تنظيف السمك؟ هل يجوز أن أصلي في ملابسي وهي متسخة؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، وقد قال تعالى: وثيابك فطاهر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني عارف عفوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول: نحن من آل البيت، هل يصلنا دعاء المسلمين؟ ربي كريم يا ياسين، نحن نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن أنصحك بالعمل الصالح، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قد قال الأمين عليه السلام جدكم صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، اعملي لن أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي لن أغني عنك من الله شيئا. وهكذا، فاجتهد في العمل الصالح، وإذا جاءك رزق من الله أتاك. أحمد ابن كمال ابن عامر، ثبتوا له سؤاله: يا إخواني إذا أتاكم. كل يوم سؤالك مكرر، كل يوم تعرف أنك مسحور. أنت صرفت تصرفات لا تصرف العقلاء. له زملاء في العمل يقصرون في الصلاة، والمسافة من مدينة نصر إلى أكتوبر يقصرون في الصلاة، والمسافة من مدينة نصر إلى أكتوبر. لا أظن يا محمد أنكم تعتبرون المسافة من مدينة نصر إلى أكتوبر سفر، ظن أنها ليست بسفر. والله تعالى أعلى وأعلم، عليه يلزمهم الإتمام والله أعلم. وفقك الله يا أحمد المصري. حديث: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، منها إمام أما الناس هم له كارهون. حديث ضعيف. وفقك الله يا وائل ابن إسماعيل، وبارك فيك في أهل بيتك. وأكرر سؤالي: هل أنت من أهل من يتسمنود أو ماذا؟ فقد توصلت ثم قطعت. إذا صلى الرجل في مسجد به قبر ولكن لم يعلم بوجوده، الصلاة تصح. وقد رأى عمر أنسا يصلي عند القبر، فقال القبر: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. هناك أمران: أولا، نهى النبي عن الصلاة إلى القبور، نهى النبي عن الصلاة إلى القبور في عدة أحاديث. ولكن إذا صلى الشخص هل تبطل الصلاة أم لا؟ هذه خاضعة لمسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. والأكثرون على أن النهي لا يقتضي الفساد. وقد سمعتم قول عمر أنه بارك الله فيك أن النبي أن عمر قال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة لم يأمره بالإعادة. فهذه حجة من حجج القائلين أن النهي لا يقتضي الفساد. هذه شيء هذا شيء وهذا شيء آخر. وفي المسألة تفصيل واسع كما لا يخفى مسألة النهي اللي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه فيها تفصيل واسع ليس هذا محله. ويزيد إيضاحا نهى النبي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. واحد خطب على خطبة أخيه هل خطبة باطلة والزواج باطل أو يأثم فقط والزواج صحيح؟ الظاهر الثاني أنه يأثم والزواج صحيح. وأردف ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة وكان حولها 360 صنما وهذا للإضطرار. ذلك نقول لإخواننا الأئمة هناك أئمة مساجد كثيرون جدا في مصر يكاد عددهم أن يربو على 100,000 إمام معينون في مساجد فيها قبور معينون في مساجد فيها قبور لا أقول 100,000 لم أحصر العدد لكن فيها آلاف معينون في مساجد فيها قبور لا نستطيع أن نقول لهم استقيلوا من العمل في المساجد التي فيها قبور حينئذ سيحصل فساد أعظم وسيتولى أمر الإمامة أقوام من أهل الزيغ ومن أهل الضلال فالضرورة لها أحكامها. عبير كفافي على رسولنا الصلاة والسلام. هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء من السنة؟ الحديث الوارد في هذا الباب حديث ضعيف. هل ترفع الأيدي في تكبيرات صلاة الجنازة؟ هذا رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف ومن مستنداتهم القياس على الصلاة المعتادة وأننا نرفع الأيدي ونحن وقوف سواء للإحرام أو للهوي للركوع أو للقيام من الركوع. واستدل أيضا بأثر ابن عمر الموقوف عليه أنه كان يرفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الحديث الذي استدل به على المنع وبل على التبتيع هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث تالف جدا عند جماهير المحدثين الأولين. نعم قد حسنه بعض العلماء المعاصرين لكن خالف بذلك جماهير أهل العلم من المحدثين والسند ضعيف جدا. هل يجب تغطية الرجلين في الصلاة للنساء؟ هذا الأولى لكن إن لم تفعل الصلاة تصح. هل أن أرد الإمام ما قل كل يوم يسأل هذا السؤال ما أدري ما الموضوع. هل يجوز الدعاء لغير المسلمين بأمر من أمور الدنيا؟ يجوز. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مشركو قريش يقولون له أكلنا العلهز الوبر ومصصنا النوى وأكلنا الجيف فدعوا الله لنا فدع الله لهم. يعني أرفع يدي في كل تكبيرة نعم يا خالد بن حامد وهكذا أصنع. هل يجوز أن أقرأ القرآن من التليفون وأنا جنب؟ يجوز. هل الذي يفرح بقصف اليهود الفلسطينيين رجل ضال وزائغ في دينه والعياذ بالله؟ وغفر الله لك يا هاني بن صالح، أعمل سائق ببنك، هل راتبي فيه شيء من الربا؟ أكثر من الصدقة، ولكن عملك جائز لأن البنوك أصبحت متعددة الأغراض الآن. هل أن أرد الإمام إن غلط في التشكيل؟ إن كان الغلط في التشكيل يؤثر على سلامة المعنى. حكم التفكير الزائد في الصلاة لدرجة عالية. كلما ابتعدت عن التركيز في الصلاة كلما قل الأجر. وقد نقل الشوكاني على خلاف، وأنا على خلاف معه في هذا النقل شيئا ما، وليس لرجل من صلاته إلا ما عقل منها. نقل الإجماع على ذلك، لكن في نقل الإجماع هذا نظر. هل الدعاء بعد ختم القرآن جائز؟ نعم جائز، لكن ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أنس يفعل ذلك. كان أنس رضي الله عنه إذا انتهى من تلاوة القرآن جمع أهله وبنيه ودعا. الأخت ما سؤالها؟ معي مبلغ كبير من المال وأخشى عليه من السرقة، هل يجوز لي أن أضعها في البنك بدون فوائد؟ يجوز أن تضعها في البنك بدون فوائد، ويجوز أن تأخذ الفوائد تنفقها على فقراء لا تربطك بهم قرابة، وتضعها في مصالح عامة للمسلمين. شوفوا السؤال الأخ صالح، حكم العناية بعلم القراءات شيء مستحب، ولكن له أهله، يعني يتفرغ له جزء من عدد من المسلمين الحفاظ على هذا العلم، ولكن الذي يرجو الدعوة إلى الله ينبغي أن يتفقه في دينه، تعلم الفقه وتعلم التفسير وتعلم صحة الأحاديث والأحاديث الصحيحة والضعيفة إذا كان يريد الفتوى. أي نعم، أحرم جميع البنوك، أقول لا أعلم بنكا تستثمر فيه أموالك يا خالد بن حام، لكن لأن مثلا فيه رواتب تحول على البنوك، رواتب حسابات جارية تفتح في البنوك من أجل الاستيراد والتصدير، ففيها بعض الأمور المتنوعة. الموسيقى أراها حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حكم التأمين الجماعي للموظفين، إذا كنت مضطرا فلا إثم عليك، غير مضطر ابتعد عن الشبهات. توزيع ختمة قرآن أو أجزاء للميت، ويقولون الختمة يجوز ثوابها لسبع أموات، كل هذا يا أخت علي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نأتي مثلا بعشرين شخص يقرؤون القرآن أو ثلاثين شخص كل واحد يقرأ جزء، ونقول وهبنا هذا للميت، كل هذا لم يرد عن الرسول ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. حازم يسأل، حكم من نوى للأطفال عند الميقات بالعمرة ولم يستطع عمل العمرة لهم ولا حملهم أثناء تأديتها، هل اشترط يا حازم؟ إن كان قد اشترط وقال اللهم محلي حيث حبستني أو محل أولادي حيث حبستهم فلا شيء عليه، إن لم يكن اشترط فعليه دم قبل أن يتحللوا من إحرامه. يقول أنزل مصر إجازة حوالي ستة أيام فقط، هل أقصر في الصلاة؟ هي بلدك أيضا، يعني هي بيتك فيها، لا تقصر إذا كنت أنت لست بمصري. إذا كنت لست بمصري فلك أن تقصر على قول، ولك أن تقصر ثلاثة أيام وتتم في الأيام الباقية على قول الجمهور. هل زواج أختي محرم؟ هل زوج أختي محرم؟ لا، زوج أختك ليس بمحرم، هو محرم مؤقت لا يحل له أن يصافحك ولا أن يخلو بك ولا أن يسافر معك في خلوة. الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ وائل عبد الغني، من أي البلاد يا صاحبي؟ ما حكم الإسراع في الصلاة إذا لم يكن يقيم الأركان ولم يكن يطمئن؟ فالنبي قال صل فإنك لم تصلي، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين له أجر حج عمره تم، حديث ضعيف. هل يجوز قراءة القرآن والمذيع شغال القرآن أيضا؟ التدبر يتنافى مع ذلك يا وائل، إما أن تسمع وإما أن تقرأ حتى تحصل على تدبر. بارك الله فيك يا محمود شلتوت. يسكن في أوروبا ويريد شراء منزل ولا يستطيع، نفس القصص التي الأسئلة المكررة يا فهد التي يسألها الإخوان من أوروبا أنهم يشترون من البنك بالفائدة الربوية، أنصحك بالبعد. وإن حصل لك تعثر في دنياك لكن أنصحك بالبعد عن الربا، وتعثر في الدنيا أهون من تعثر في الآخرة. معتادة على قراءة سورة البقرة يوميا، هل أقرأها وقت العذر الشرعي؟ نعم، لا مانع من ذلك. نعم يا حسن، السيد شربيني يبلغك السلام، أو ماذا يريد؟ هل تجوز صلاة سنة الظهر مع صلاة الضحى؟ لا، هي إما سنة الظهر وإما ضحى، وليس من صلى الضحى وصلى سنة الظهر كمن جمعهما في ركعتين، بداهة معروف. هل الصفرة والقدرة طاهرة نجسة؟ نجسة. حكم أخذ شعر الحاجب، النمص محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. هاني فراج حفظك الله لك بمثل، هل يجوز الزواج الزوجة الثانية دون علم الأولى؟ قلنا هذا شخص غشاش لأهل بيته، وإن كان الزواج صح لكنه شخص غشاش. هل يصاب من قرأ القرآن دون تدبر؟ يصاب لكن يختلف أجره عن أجر المتدبر بلا ريب. أجبناك يا علي على سؤالك، العقيقة يشترط فيها السن كالأضحية؟ قولان للعلماء، أختار عدم الاشتراط والله أعلم، لعدم وجود الدليل الصريح. حديث الرسول لا تذبح إلا مسنة إنما في الأضاحي، والله أعلم. قل إذا أخذت دوائي أنام وتروح علي صلاة الفجر، وإذا ما أخذته أقلق وما بنام إلا بعد الفجر، ماذا أفعل؟ إذا كان مرضا وأنت تتعالجين منه خذ الدواء لمدة واستعيني بالله. حكم أخذ مال من صاحب محل أسكن فيه بمعنى خلو رجل كي أترك المحل، هل أنت دفعت خلو رجلي يا أم يوسف حتى تأخذ خلو رجلي، أم أن القوانين الباطلة هي التي مكنتك من ذلك؟ أعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أخطأت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. لم نقل إن الصلاة في مسجد الحسين باطلة، لم نقل ذلك سيدي الشربيني، قلت إن الحسين قتل في العراق، ما الذي أتى به؟ بالاتفاق أن الحسين مقتول في العراق، ما الذي أتى به إلى مصر؟ لا أدري. هل أخوات جدتي من محارمي؟ نعم من محارمك. من سؤال أحمد بن ثابت: رفع الكفين في الدعاء في خطبة الجمعة الأمر واسع، أما حديث عمار بن رؤيبة أنه رأى بعض أمراء بني أمية يرفعون أيديهم في الدعاء فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه، هذا ما رآه عمر بن رؤيبة، لكن أنس رأى النبي رافعا يديه يدعو في الاستسقاء وفي صرف الماء أيضا، والمثبت مقال، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تكن عادة مستمرة. بارك الله فيك. ما العمل في نزول السفرة والقدرة وهي نجسة؟ هل تتوضأ لكل صلاة؟ تتوضأ حتى تزول عن السفرة والقدرة. يسأل عن طريقة مضمونة ليرقي المرء نفسه: ادخل واقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاثا، أي شيطان يعرض سن عندك يقين. هل عمره في رمضان أجرها كأجر الحاج؟ بلا شك أن هناك اختلاف، لكن التشبيه لا يقتضي التساوي من كل الوجوه. أن عمرة في رمضان تعدي الحجة لا يعني أنها تسويها من كل الوجوه، زي ما أقول لك مثلا أنت أسد، لا يعني أن لك أربعة أرجل، لا يعني ذلك، ولا يعني أنك أسد في شجاعة، أنا أقصد أنك كالأسد في شجاعتك، ولكن المشبه به يكون أقوى من المشبه في الغالب. إذا قلت أنت أسد، قلت لك أنت أسد، معناها مرادي أنك شجاع، لكن هل شجاعتك مثل شجاعة الأسد حقيقة؟ لا، هناك تفاوت بين شجاعتك وشجاعة الأسد. فالحاصل أنك مأجور، كما أن الحاج مأجور، أنت مأجور أجرا كبيرا. فالتشبيه قد يكون في بعض الجوانب، وليس المعنى أبدا أن فريضة الحج تسقط عنك إذا أنت اعتمرت في رمضان. هذا وأنوي على أن الزيادة في حديث في هذا الحديث عمرة في رمضان تعدي الحج معي، كلمة معي شاذة لا تصح، ما حكما هجر والديه مدة طويلة ولم يراهم. من العقوق إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. هل يجوز تشغيل القرآن بمنزل لا يوجد به أحد؟ لا بأس بذلك، بل له قال: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم حياة من عند الله مباركة طيبة. امرأة حملت لمدة شهر ونصف، حكم النفاس، الدم نفاس أو صحابة دم نفاس، قال عنها حامل، قال عنها حامل. متى تكون صلاة الفجر بعد الصبح؟ إذا ذكرت صلاة الفجر صليها، هي الصبح هي الفجر. هل تجوز قيادة المرأة للسيارة؟ النظر إلى الملابسات المحيطة بقيادة المرأة للسيارة. أما إن ساقت امرأة سيارة في جبل أو في مكان فسيح بعيد عن الفتنة، ما في أي مانع. العبرة بالملابسات المحيطة بقيادتها للسيارة، وأيضا مفاضلات بين المفاسد والمصالح. إذا كانت تركب مثلا كما تركب النساء عندنا في مصر ميكروباص تحتك بالرجال وتحتكون بها، والمسافة داخل مدينتها ليست هناك أسفار، هذا يعني قد يكون قيادتها للسيارة أولى من اختلاطها بالرجال في مثل هذا. فالمسألة منظومة متكاملة والحكم لا ينبني على وجهة واحدة، إنما ينبني على الملابسات المحيطة في المسألة عموما. الله يجمعنا وياك في الفردوس يا محمد. هل يجوز عمل حج عن واحد ميت؟ نعم يجوز. كيف نسلم على أنفسنا؟ قل السلام عليكم ورحمة الله. قيل فسلموا على أنفسكم إخوانكم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. من إخواننا؟ هل إخواننا من الإنس فقط، أو لنا إخوان من الجن أيضا؟ لنا إخوان من الجن. الرسول لما منع من الاستنجاء بالعظام قال إنها طعام إخوانكم من الجن، فسلم عموما. وجدت جنا ملائكة ثواب قراءة سورة الإخلاص كأجر القرآن الكريم كاملا. قلنا للتشبه، عفوا، شرح هذا الخبر. بلا شك أن الذي يقرأ القرآن كاملا في شهر ليس كمن قرأ سورة كلها الله أحد ثلاث مرات في نفس الأجر. والتشبيه كما قال بعض العلماء إن القرآن الكريم في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أشياء: توحيد ومعتقد، قصص وأخبار، أحكام وتشريعات. على الإجمال توحيد ومعتقد، قصص وأخبار، أحكام وتشريعات. فصورة قل والله أحد تمثل ما يتعلق بالمعتقد إجمالا، والله أعلم. اعتقدنا في الله سبحانه. ما ثواب من يعمل عمرة عن غيرها؟ هم أجور، كم الأجر؟ الله يعلم. الزوج الذي يخاصم زوجته شهورا بحجة الهجر لا يجوز له هذا الصنيع إلا على حسب حجم المسألة. حجم المسألة التي من أجلها يعجر قد يكون له تأثير. وهل أقلعت الزوجة عن هذا الذنب أم هي مستمرة فيه؟ تفصيلات واسعة في مسألة الهجران. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يعجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، يرد هذا ويرد هذا، وخرم الذي يبدأ بالسلام. إن كانت هناك مثلا معصية المرأة مصرة على فعلها، تخرج بلا إذن من الزوج، تنشز، فكل ذلك له ملابسات خاصة، الفتاوى الخاصة بها. ما أفضل كتب قراءة بعد القرآن؟ اقرأ في سنة الرسول عليه السلام في البخاري ومسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم في جدة، وإذا توفي أحد من قريتي أتمرت عنه. هل هذا من فعل خير؟ من فعل خير إن شاء الله. حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة حديث ضعيف. يسأل كم عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللواتي اجتمعنا عنده 9 نسوة، لكن هناك نسوة متنا قبل هذا العدد ومتنا قبل اكتمال العدد. فعندنا أزواج النبي عليه السلام سودة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وميمونة رضي الله تعالى عنها ميمونة رضي الله عنها. وعيد أننا سودة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وجويرية وميمونة وصفية وأم حبيبة بنت أبي سفيان، 9 اجتمعنا عنده. لكن قبل هؤلاء جميعهن كانت هناك خديجة لم تدخل في 9 التي اجتمعنا عندها، لأن النبي لم يتزوج عليها حتى ماتت. وماتت أيضا في حياة الرسول عليه السلام زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. ما ثواب عفوا رجل بحكم الذهاب للملاهي مع الحفاظ على الزي الشرعي كاملا، أنا ما ذهبت فانظري إلى هل هناك منكرات أو ليست هناك منكرات. رجل افتتح محلا مع آخرين يقوم هو بالإدارة، هل يجوز أن يكون له راتب معلوم مقابل الإدارة؟ نعم يجوز له ذلك، فهناك مانع خلافا لمن منعه من المتأخرين ولا نعلم لهم مستندا. معنى يغير عتبة بابه معناه يطلق زوجته ويأتي بزوجة أخرى. هل يجوز المرأة أن تهجر فراش زوجها بدون سبب؟ لا يجوز. هل يجوز الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بقيود ألا يشتد ضعفها، ألا يعتقد ثبوتها عند العمل بها، أن تندرج تحت أصل، ومع ذلك العمل بالضعيف أولى؟ أما عن مريم رضي الله عنها فليست بزوجة، إنما هي أم ولد، كانت أمة، فلما رزقت بإبراهيم لقبت أو أطلق عليها أم ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول حبت شابا عبر النت ولكن ولم يكن صادقا للأسف، وعدني بالجواز ولم يفي، ودلوقتي بيحكي عني لأصحابه، هل دعائي عليه يجوز؟ دعائك عليه يجوز، ونخشى أن تدع لنفسك أيضا لأنك سلكت سبيل الفاسقات، وهذا سبيل غير مقيم، من الفتاة تتعرف على شاب دون إذن أوليائها وتسترسل في الحديث وتتكلم وتقبح ويقبح في كلامه، فأنت أيضا مذنبة، استغفر الله مما صنعتيه، لعل الله سلطه عليك بسبب معصيك، فتوبي إلى الله وارجعي إليه. ما معنى وأخذ من مكان قريب؟ أخذ من مكان قريب، أهلك من مكان قريب، أن لهم التناوش من مكان بعيد، كان يريدون بعد أن وصلوا الأخيرة أن يرجعوا إلى الدنيا، وهذا بعيد. منهجية لدراسة التفسير، هذا يحتاج إلى بيان في وقت أوسع، لأن الصغار لهم شأن غير المتوسطين، لهم شأن غير الكبار. الله المستعان، لو بدأ بمعاني المفردات إذا كان صغيرا، ثم تفسيرا مختصرا، ثم توسع في التفاسير، ثم اهتم بعلم الحديث حتى يعرف الأسانيد، أسانيد التفسير، وإن شاء الله لعله عن قريب ينبثق بإذن الله معهد المفسر بإذن الله تعالى، عن قريب جدا بإذن الله إن شاء الله. حكم توسعة مسجد في القرية والتوسعة فيها ضياع لحقوق الجيران المشتركين في الشارع الخلفي، لا يجوز أن توسع المسجد وتضر بالآخرين، خاصة إذا كانت لهم حقوق الشارع الخلفي. الصلاة الإبراهيمية طويلة، هل يجوز أن أقول هذه الصيغة اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد؟ يجوز يا أسامة يجوز، لكن اللفظ التي أخرجها المحدثون وزيد وبارك، كلمة وزيد وبارك لم تجد في أي مقالة، وبعض العلماء ينسبها إلى الصوفية طريقة اسمها الزدشتية، هم الذين كانوا يقولون وزيد وبارك، هذا وبارك ما فيش وزيد وبارك. هذا حكم بيع منتج يهودي، منتج يهودي إريال بمبر طيب صابون كميه، منتجات كثيرة، لا مانع، يجوز البيع والشراء مع اليهود، البيع والشراء مع اليهود جائز، إلا إذا كانوا يعانوا بهذا البيع والشراء على أذى المسلمين. أما الرسول عليه السلام فكان أيضا في حرب مع اليهود في زمانه، وكان هناك بيع وشراء مع اليهود، كما لا يخفى، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا كانوا يعانوا به على إيذاء المسلمين فنبتعد عن أي شيء يسبب إيذاء للمسلمين. وأنصح إذا كانت هناك منتجات لأهل الإسلام وإن كانت أرضى شيئا ما، فترويجها أفضل من ترويج المنتج اليهودي، والله تعالى أعلم، حتى نساعد المسلمين من ناحية ولا نعين اليهود من ناحية أخرى، والله أعلم من غير قطع بالتحديد. بهذا القدر أشتدي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أدعو بدعاء الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، احذروا من العلمانية واحذروا من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وهذه المذاهب المارقة، وكذلك احذروا من التكفير واحذروا من التشيع البغيض والرفض الخبيث، واحذروا كذلك من المرجئة والمعتزلة والأشاعرة والأحمدية وهذه الفئات الضالة من البشر. ختاما أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، كما أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير وحفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.